وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في كرم النبي حتى في الإجابة على السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له واحد يقول له يا رسول الله يعني ممكن أن أتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بقى إنه سؤال واحد بس جاوبه إيه بإجابتين صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن لهذا حج قال أجل ولك الأجر. ليه؟ عشان يشجعها ان تاخد ابنها لاماكن الطاعه الجميله ديت، بدل ما اخد ابني للمصايف ويتفرج على النساء والاجساد العاريه والصور التي تخدش حياءه، او بنتي اخدها نفس المكان، اخدهم عمره، اخدهم درس علم، اخدهم لبيوت ربنا سبحانه وتعالى، اقعدهم قدام التلفزيون يتفرجوا على درس علم. خدت بالك؟ هي دي المساله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اخويا وحبيبي الحياه قصيره، لازم نغتنمها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. خد بالك، عن عمره فيما أفناه، دي أول حاجة. تاني حاجة، وعن شبابه فيما أبلاه. ومع أن الشباب جزء من العمر، إلا أنك أنت هتتسأل عن العمر كله ثم تسأل عن جزء من العمر اللي هو جزء الشباب. ليه؟ لأن الشباب مظنة الفتوة والشهوة والقوة، ففي الوقت ده ممكن إنسان عايز يحيد عن منهج الله، وممكن صحته تدعوه أنه يتجبر ويتكبر وأنه يصرفها في معصية الله سبحانه وتعالى. عشان كده تتسأل عن عمرك كله وترجع تاني تتسأل عن مرحلة الشباب. يا شباب يا شباب يلي ضيعتوا أعماركم في معصية ربنا، ارجعوا وتوبوا إلى الله، وستجدون الله عز وجل توابا غفورا رحيما شكورا ودودا جل في علاه. بإذن إيه؟ لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، مش كفاية، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، بأبي هو أمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ذكر الآخرة يحدو على العمل، يخليك تكثر من العمل الصالح، وليل ونهار تغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا قال إيه عن الطائعين المحسنين، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه ده كله؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أكبر. يبقى اللي خلاهم يعملوا كل اللي ذكر ده كله إنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عشان كده محتاجين إن احنا ليل ونهار ما تعديش لحظة إلا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، عمرك هو كنزك الحقيقي، عمرك هو الكنز بتاعك. الكنز ده اوعى تفرط فيه. خد بالك من حاجه، اسال اي واحد قاعد قدامي دلوقتي عنده 60 سنه 70 سنه، اساله ندمان على ايه؟ ندمان على الفلوس؟ الواحد يقول لك يا ابني الفلوس بتروح وتيجي. ندمان على المنصب بتاعك؟ يقول لك ما كده كده الكراسي كلها ماركه تفال يا حبيبي، ما حدش بيلزق فيها، كده كده هطلع المعاش. واخد بالك؟ يا اما هموت قبل ما اطلع المعاش. امال زعلان عليه؟ يقول لك زعلان على عمري اللي فات. لأن ربنا قال عن يوم القيامة من ضمن أسماء يوم القيامة، لما هنعرف طبعا أسماء يوم القيامة كتيرة جدا، ليه؟ لعظم شأن هذا اليوم. خدت بالك؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. خدت بالك؟ من ضمن أسماء يوم القيامة يوم الحصر. قال جل في علاه: وأنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ايه اللي شغلكم عن ربنا؟ ايه اللي شغلكم عن طاعة ربنا؟ ايه اللي شغلكم عن السجود، عن الاتباع للنبي عليه السلام؟ الدنيا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. دي أمانة موضوعة في إيديك، أنت مستخلف في هذا المال. كسبت كام؟ مليون؟ 10 مليون؟ 2 مليار؟ كل ده هتسلمه وتنزل قبرك بقماشة بيسموها كفن. هتنزل، والكفن زي ما بيقولوا في المثل ملوش جراب. هتنزل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله أكبر، كل اللي انت جمعته، كل اللي عملته، كله سايبه ورا ظهرك. اقعد بقى جمع واعمل اللي انت عايزه، في النهاية لن تخرج من الدنيا إلا بالعمل الصالح، إلا بالعمل الصالح. وصدق من قال: أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يبقى أول ثمرة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، أول ثمرة بنجنيها من الإيمان باليوم الآخر، الإكثار من طاعة الله، الإقبال على الله، ان انا اجري، ان انا بحب الاجر، ان انا نفسي اخش الجنه، نفسي اشرب من حوض النبي، نفسي اخد كتابي بيميني، نفسي اعدي على الصراط، نفسي اوصل للفردوس الاعلى، نفسي اكون في صحبه النبي. كل ده يدفعني الى كثره، مش الى العمل الصالح، الى كثره العمل الصالح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تعرف ان فلان حفظ 20 جزء، تحفظ انت 30 جزء. لما تعرف ان فلان بيصلي ركعتين قيام الليل، اصلي انا 8 ركعات. لما تعرف ان فلان بيصوم اثنين وخميس، هصوم فوقيهم كمان الثلاث ايام في الشهر العربي. لما تعرف ان فلان بيطلب العلم، انا كمان اطلب العلم. لما تعرف يبقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندك يقين في اخره، في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، اجتهد من هنا علشان اجني الثمر هناك. قلت لك في الاول، الدنيا مزرعه للاخره. ما تضيعش عمرك على القهاوي، ما تضيعش عمرك في الكل والقال، ما تضيعش عمرك في القعدات الحلوة والسهرات الحمراء، ما تضيعش عمرك مع الناس الفارغين اللي ما عندهمش حاجة غير سيرة الناس، وفلان قال وفلان عاد وفلان جاب وفلان. استثمر عمرك واغتنم كل لحظة في طاعة ربنا. النبي قال لك ايه صلى الله عليه وسلم، كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. الله، الحق الخمسة دولت قبل ما تضيع كل حاجة، وتلاقي نفسك فجأة مضيع كل دوت وما حلتكش حاجة، تخرج من الدنيا صفر اليدين. يبقى أول ثمرة الإقبال على الله والإكثار من طاعة الله. تاني ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، الرهبة من الوقوع في معصية الله. اكتب ورايا العناصر ديت، هتنفعك في يوم من الايام، انك تقعد تفتكر ان في اخره، وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، هيسالك عن كل صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سبحانه وتعالى جل جلاله. يبقى إذن الرهبة من الوقوع في المعاصي، خوفا من العقوبة. ولذلك أنا عايز أي واحد وقع في معصية، عايز أي واحد وقع في كبيرة أو صغيرة، عايزه يتخيل كل مشهد من مشاهد يوم القيامة. خد بالك، تخيل أخويا وحبيبي يلي عمرك ما سجدت لله سجدة أو بتسجد وتقطع، وتخيلي أختي الفاضلة اللي مش لابسة حجاب لحد النهاردة، ولسه مقتنعة إنها لو لبست حجاب مش هتتجوز، وإنها طول ما هي قاعدة كده إن شاء الله هيجي لها ابن الحلال. خدت بالك؟ سبحان الله. وبقول لاخويا اللي بيعق امه وابوه، وبقول لاخويا اللي بياكل الربا، وبقول لاخويا اللي بياكل حرام وبيرتشي، وبقول. تخيل لحظه دخول ملك الموت. يسر حضرتك ان ملك الموت داخل عليك وانت بتاخد رشوه؟ مصيبه. ومن مات على شيء بعث عليه. يسرك ملك الموت يخش عليك وانت عياذا بالله في موضع بتفعل الفاحشه؟ يسرك ان ملك الموت يخش عليك وانت متبرجة وماشية في الشارع بتفتني شباب المسلمين؟ يسرك ايه بالظبط؟ هي دي المسألة. ان انت تتخيلي ملك الموت داخل عليا وانا متبرج، مصيبة. طيب قبض روحي وانا متبرج وانا داخل القبر، هيبقى حالي عامل ازاي؟ طب يوم القيامة هقف بين ايدين ربنا، طب اروح اشرب من حوض النبي ازاي؟ هقابله بانهي وش اقول للنبي ايه؟ يقول لي انت اسمك ايه؟ اسمي اسماء ولا فاطمة ولا انت كنت لابسه حجاب يا بنتي؟

بيصلي الفرائض وبيجتهد في النوافل غير أنه يبارز الله بالذنوب والمعاصي. قالوا له والتاني بقى راجل ما بيقدش إلا الفرائض بس ما بيجتهدش في النوافل غير أنه لا يشترئ على معصية الله، أيهم أفضل؟ إيه رأيكم يا شباب؟ إيه رأيكم يا إخواني إخواني وأخواتي؟ إيه رأيكم أنهي الأحسن في يعني بالاثنين؟ واحد بيصلي الصلاة الخمس والسنن الرواتب وبيصلي قيام ليل وصوم اثنين وخميس وما شاء الله مع القرآن والذكر وهو لكنه جريء جدا على معصية ربنا، والثاني لا يصلي إلا المكتوبة، يصلي الصلاة الخمس فقط وبيصوم رمضان فقط وبيحج إن استطاع فقط ويؤدي زكاة ماله ولا يؤدي إلا المكتوبة لكنه لا يشترئ على معصية الله، أيهم أفضل؟ فقال ابن عباس الأفضل هو الذي يؤدي الفرائض ولا يشترئ على معصية الله. يوم يجي الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يوضح المسألة دي في مجموع الفتاوى توضيح في غاية الجلال والبهاء، بس يتصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لك إيه؟ لأن العبد إذا عصى الله عز وجل، وركز معايا في الحتة ديت، دي حتة مش بتيأس الإنسان من رحمة ربنا لكن حتة بتضع الأمور في نصابها، بيقول لك العبد إذا عصى الله عز وجل فهو قد استحق مقت الله وغضبه يقينا. يعني تخيل حضرتك واحد ماسك زجاجة خمر وبيشرب خمر، واخد بالك؟ يقينا ربنا غضبان عليه في اللحظة دي، ولا مش غضبان؟ يقينا غضبان عليه. قال فإن تاب، خد بالك من لفظ بقى، فإن تاب فنحن في شك هل قبلت توبته أم لا. ليه؟ أصل التوبة دي لها شروط، خد بالك؟ الإقلاع عن الذنب وبعدين والندم على ما فات والعزم على عدم العودة مرة أخرى، وإن كانت المسألة تتعلق بمظالم عباد إنه لابد أن يتحلل من هذه المظالم يبقى الموضوع كبير، خدت بالك؟ فنحن على يقين من إنه لما عصى ربنا استحق مقت الله وغضبه، لكنه لما تاب ما احناش عارفين يا ترى كان مخلص في التوبة بتاعته ولا لأ، يا ترى استحضر جميع شروط التوبة وتاب فعلا توبة حقيقية بجد ولا لأ، ولا تاب عشان بس بقى مكسوف ان الناس تقول عليه انه انسان وحش وما تابش لله. عشان كده قال لك ان ده افضل من ده، وان كان الافضل من الاثنين بقى ان واحد يكون بيأدي الفرائض ويجتهد في النوافل ولا يشترئ على معصية الله، فإن عصى الله عز وجل رغم أن في غصب عنه وقع في معصية، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لو وقع في معصية غصب عنه يبقى يعمل إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، يلحق ويتوب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المذنبين ويقول التوبة ندم أو الندم توبة، الندم مجرد الندم في حد ذاته توبة، الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإقبال على كل طاعة، تاني ثمرة الخوف والرهبة من وقوع في أي معصية، ثالث ثمرة الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. إن الدنيا يقينا إن أنت عارف إن أنت يوم القيامة هتيجي، ربنا قال عن يوم القيامة إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. خلاص دنيتك اللي بجمعها، دنيتك اللي انت حريص عليها مش هتنفعك يوم القيامة، العملة دي مش شغال عندنا، خدت بالك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا، ده الاستثناء بقى، إلا من أتى الله بقلب سليم. ليه ما قالش بحسنات كتيرة؟ ليه ما قالش بصلوات كتيرة؟ قال بقلب سليم. ليه؟ أصل القلب في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إن إن الإنسان ممكن يتحصل على قدر من الحسنات بالنية، بالنية فقط. قال إنما الدنيا لأربعة نفر كما عند أحمد الترمذي في سند صحيح، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، والثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية. شوف النية بقى أتوصل لحد فين، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. الله أكبر. يبقى النية ممكن توصلك لأعمال لحسنات كتيرة جدا، عشان كده لابد من صلاح القلب، لذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إن أنت عارف إن ما فيش حاجة تنفعك في الدنيا دي كلها إلا عملك،

ان الانسان في الجنه ربنا هيعطيه قوه 100 رجل، 100 رجل طبعا من زمن الصحابه مش من زماننا احنا، احنا طبعا احنا صحتنا اتهدت من الاكل اللي بناكله يعني، انما يعني 100 رجل من اهل الايه، من الناس اللي هم بقى رجاله بجد يعني، اللي هم خدوا الصحه والعافيه كلها، يعطى قوه 100 رجل في الجنه، تخيل. طب وقوه حبيبك صلى الله عليه وسلم بكام رجل؟ حد فاكر؟ احنا قلنا قبل كده الموضوع ده ب 4000 رجل. الدليل نقوله بسرعه كده عشان برضه ما ننساش، حديث رواه البخاري عن انس بن مالك انه قال لقتاده في جزء من حديث: ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوه 40 رجلا. زاد ابو نعيم في صفه الجنه وبروايه صححها الحافظ ابن حجر في فتح الباري ان انس بن مالك قال: ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. ولسه قايلين الحديث دلوقتي اللي عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان الرجل من اهل الجنه يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع، 140 يبقى 4000. لذا يعلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويقول: ولذا كان حساب قوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل قوه حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا انت بتزهد في الدنيا ليه؟ لانك لو كنت فقير بتنتظر الغنى الكامل، لو كنت مريض بتنتظر المرتبة والمنزلة العالية، وبتنتظر ان انت تكون يوم الايام الله اكبر لا مرض ولا تعب ولا اي حاجة، قوتك بقوة 100 رجل. طب ولو كنت من اهل البلاء؟ اهل العافية بقى، اهل العافية هيحسدوك يوم القيامة في يوم العرض الاكبر. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة، يود، شوف لفظ الحديث، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريد. يعني أهل العافية، في ناس كده بتفتخر يقول لك: الحمد لله أنا عندي 75 سنة ما فيش سنة طقت، ما فيش شعرة وقعت، نظر حديد، الصحة ما شاء الله. يعني ياخد بالك كانه بيوصف عربيه مثلا شيفورليه شاسيه ولا حاجه كده غريبه جدا. في ناس بتفتخر بالصحه طبعا ربنا يا رب يرزقنا جميعا الصحه، لكن لا افتخر ان انا عمر في حياتي ما حصل لي حاجه ابدا. عمر ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، ده علامه حب، ان ربنا يبتليك في مالك، في صحتك، في عافيتك، في منصبك، في زوجتك، في اولادك، اي بلاء بقى. احنا طبعا لا تتمنوا لقاء العدو يعني، وسالوا الله العافيه، لكن فاذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا. الإنسان ما يتمناش الابتلاء، لكن لو جاء البلاء فدي علامة محبة ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا نصبر، نصبر ونرضى ونحب محبة الله عز وجل، ونحب أن يحبنا الله عز وجل. يبقى إذن إيه؟ يوم القيامة الأهل العافية بقى اللي هم كانوا بيفتخروا في الدنيا إن هم ما حصلهمش أي حاجة خالص، يقول لك: يا خبر أبيض، كل ده ثواب وكل ده أجر خدوا أهل البلاء، يا ريت كانت الجلود بتاعتنا اتقطعت بالمقاريد في الدنيا وكنا ناخد أجر زي اللي خدوه. شفت قد إيه بقى؟ أنت لو شايف الصورة صح. فاكر لما كنا بنتكلم عن موضوع غزة، أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم. إخواني وأحبابي، أوعوا أوعوا تفطروا لحظة واحدة عن الدعاء لإخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل غزة والعراق والسودان ولبنان وكل بلاد المسلمين، الله يبارك فيكم. اوعوا اوعوا تنسوا في سجودكم ان تدعوا الله عز وجل ان يفرج هموم اخواننا المسلمين في كل مكان. فالشاهد في الموضوع، احنا قلنا اي ابتلاء في الدنيا يا جماعه عباره عن عمله لها وجهان. قلت لك واحنا بنتكلم عن غزه، قلت الابتلاء له يعني له وجهه، له وجه فيه محنه والوجه الثاني فيه منحه. فمثلا الشاب اللي اتقطعت رجليه، فين المحنه؟ المحنه ان رجليه اتقطعت، هيمشي من غير رجلين؟ طب والمنحه؟ المنحه ان رجليه سبقته للجنه. طب واللي فقدت اولادها او اللي استشهد اولادها ان شاء الله ونحسبهم شهداء ان شاء الله ولا نزكي على الله احدا، المحنه فين؟ فقدت اولادها. والمنحه ان شاء الله ينتظروها عند ابواب الجنه الثمانيه ويشفعوا لها في دخول الجنه. طيب واللي فقد بصره، المحنه فين؟ المحنه انه مش هيشوف بعد كده. طب والمنحه؟ المنحة ان المولى عز وجل قال: من اخذت حبيبتي، الحديث رواه البخاري، فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. هي دي المسألة، ان انت لو كنت فقير في الدنيا ففي محن، في منحة تانية، منحة اما ان انت تغتني في الدنيا وربنا يكرمك في الاخر على صبرك وعلى ثباتك، واما ان ربنا يكرمك ان شاء الله يوم القيامة وتغتني الغنى الكامل الدائم الباقي بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كنت مريض في الدنيا فين المحنه؟ ان انت مريض. والمنحه ان يوم القيامه انك ممكن تخف ان شاء الله، واسال الله عز وجل لك الشفاء، وان يوم القيامه هتاخد اجر عظيم وترتقي في درجات الجنه. ان انت لو كنت من اهل البلاء يوم القيامه اهل العافيه هم هيحسدوك ان شاء الله. طب لو كنت حرمت من نعمه الامان ترزق الامان يوم القيامه وتؤجر على كل هم او كل غم او كل حزن يمر بك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكه يشاكوها الا كفر الله بها من خطاياه. خدت بالك؟ طيب، ولو كنت حرمت من نعمه الزوجه الصالحه ان شاء الله تصبر وربنا يكرمك بزوجه صالحه. لو لم تدرك زوجة صالحة في الدنيا إن شاء الله ربنا يكرمك يوم القيامة وترزق بالحور العين. لو أن بعض بنانها بدا شوف ده جزء من صباعها بدا ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق وما بين المغرب. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح إن الشهيد له عند الله عز وجل سبع خصال، من ضمنها إن هو له 72 زوجة، 72 زوجة من الحور العين، نسأل الله عز وجل من فضله. طيب، والحديث الثاني عند البخاري: ولكل واحد منهما زوجتان، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. الله أكبر. ولو كنت خايف من الموت، خد بالك بقى، كتير من الناس يقول لك أنا خايف أموت، نفسي أعيش، نفس أفضل كده عايش على طول. ستدرك الأمن يوم القيامة بلا موت، ستعيش خالدا مخلدا في الجنة أبدا. الله، أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، الموت نفسه يوم القيامة هيتجاب قدام عينيك وهيتذبح. معقول؟ أو والله هيتذبح قدام عينيك، ينادي مناد يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم. يؤتى بالموت، الموت نفسه، مش ملك الموت، لا، الموت نفسه يؤتى بالموت كهيئة كبش أبلح. ده هنيجي بقى إن شاء الله في تفاصيل الموضوع ده، وإحنا بنتكلم بقى عن إيه؟ عن يوم القيامة. يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيوضع على في موضع بين أهل الجنة وأهل النار، ثم ينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: بلى، إنه الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، ربنا يعفينا ويعافيك يا رب، فيشرئبون وينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: بلى، إنه الموت. قال صلى الله عليه وسلم: فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد ويقول: يا أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. وأختم بالحديث ده قبل الفصل، حديث رواه مسلم اللي احنا قلناه بكده كذا مرة: ينادي مناد: يا أهل الجنة، ده الكلام ده كله اتحل كل مشاكل حضرتك وحضرتك قبل دخول الجنة، على باب الجنة، ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تصحوا، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش مرض أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نكمل مع حضراتكم ثمرات الإيمان باليوم الآخر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنى الوفاء يعني الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، مسك الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب120 جنيه زائد مصاريف الشحن

تعرفين النبي كان ليه خمس الغنائم، ورغم ذلك كل اللي كان بيجي للنبي كان ينفقه في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبك لما اجي اكلمك عن الزهد في الدنيا وان من ثمرات الايمان باليوم الاخر الزهد في الدنيا ورغبه في الاخره، يكفيك يا اخي الحبيب انك تعلم ان كل شقاء وكل ضنك وكل فقر وكل جوع وكل اسى وكل عذاب شفته في الدنيا هتنساه مع اول غمسه في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه الدليل؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. الجزء الثاني من الحديث، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. غمسة، إيه الغمسة دي؟ ولا حاجة يعني، اتحط وطلع على طول، فاهم إزاي؟ يعني اترميت في الجنة كده وطلعت في ساعتها على طول. ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. أنا عارف أنت عايز تقول إيه، معقولة واحد مؤمن هيكذب على ربنا وهو واقف بين إيديه؟ طبعا لا، مش ممكن. لكن فعلا يا جماعة الغمسة اللي هو نزلها في الجنة نسيته كل شقاء وكل بلاء وكل مصيبة وكل فقر وكل مرض وكل شدة شافها في الدنيا نسيها مع أول غمسة في الجنة. أمال اللي هيعيش في الجنة بقى هيعيش إزاي؟ ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب وينعمنا ويمتعنا في جنته سبحانه وتعالى. يبقى ثالث ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. إن أنا الدنيا ما أزعلش عشانها، أزعل عشان إيه؟ لو فاتني المال هنا هلاقي المال هناك، لو فاتتني الصحة هنا هتلاقيها ليها هناك، لو فاتتني الزوجة هنا هلاقيها هناك، لو فاتني الأمان هنا هلاقيه هناك، لو فاتني الخلود هنا هلاقيه هناك، لو فاتني أي حاجة يقينا هتلاقيها في الجنة إن شاء الله. رابع ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، حتى ننهي هذه الحلقة بالثمان ثمرات إن شاء الله عشان نبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله في الحديث الشيق إن شاء الله عن الطريق إلى حسن الخاتمة. الله، هنتكلم بقى عن حسن الخاتمة كلام، ونذكر أمثلة جميلة في غاية الروعة والبهاء لناس عشان نقول أيوة أنا نفسي أكون زي ده. هتلاقي اللي مات وهو ساجد أيوة أنا كان نفسي أموت ساجد، هتلاقي اللي مات وهو بيقرأ القرآن نفسي أموت وأنا بقرأ القرآن، هتلاقي اللي بيموت وبيلف حول الكعبة بيطوف أيوة نفسي أموت وأنا بطوف، هتلاقي اللي بيموت وهو بيقرأ في كتاب الله وهو بيسبح ويذكر الله، هتلاقي اللي بيموت وهو في الجهاد في سبيل الله. أمثلة جميلة قوي هتتمتع بيها بقى، هتتمتع وكل واحد يختار بقى ويتبنى، فاهم ازاي؟ في ناس فعلا ناس صدقوا مع عهد الله عز وجل عليه، يتمنى الميتة يلاقيها على طول. فاكر الرجل الحديث رواه النسائي بسند صحيح لما جت الغنائم بتاعت خيبر والنبي عليه الصلاه والسلام وزعها وكان بينهم واحد كان غايب، قالوا له لما جه قالوا له ده حظك من غنائم خيبر، فقال زعل خد الغنائم وراح للنبي قال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، انا ما اتبعتكش عشان الكلام ده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني؟ قال ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقه. فقال النبي إن تصدق الله يصدق، حط له بقى القاعدة إن تصدق الله يصدق. فجاء الرجل في الغزوة التي تلي خيبر ودخل فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه، فدخلوا به على النبي فتعجب فقال أهو هو ده اللي قال يعني ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا؟ قال هو يا رسول الله. قال صدق الله، فصدقه الله. ثم قام النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. الله، لو تفتكر الشيخ كشك الله رحمه، هنذكر قصته المرة الجاية إن شاء الله، إنه لما تمنى وكان يسأل الله عز وجل على المنبر أن يرزقه أن يرزقه ميتة وهو ساجد بين يدي الله، ومات وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن مات على شيء يبعث عليه. تيجي يوم القيامة تلاقي الشيخ كشك في أرض المحشر ما بيننا جميعا مبعوث في يوم القيامة وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغيره من الناس اللي بعدوا عن ربنا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ليه؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فرفضوا. خدت بالك أخويا حبيبي؟ هتلاقي نفسك واحنا بنتكلم عن حسن الخاتمة يقول أيوه أنا عايز أبقى كده، أنا نفسي ربنا يرزقني حسن الخاتمة. دنيا إيه يا راجل؟ فلوس إيه؟ منصب إيه؟ جاه إيه؟ أنا أجري ورا الدنيا وأخسر وأخسر وأخسر وأخسر آخرتي عشان خاطر إيه؟ شوية فلوس؟ ليه؟ تخلص من كل ده وتقبل على الله. هتلاقي عشان كده بقول لك مهمة قوي

اخر سوره في القران قل اعوذ برب المسلمين، لا قل اعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق المسلمين، لا وخالق الناس بخلق حسن. ديننا دين عالمي، وامتنا اعظم امه. قال صلى الله عليه وسلم: انكم تتمون يوم القيامه 70 أمة، انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اهل الجنه 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من امتي، و40 من سائر الامم. يبقى تلتين اهل الجنه من امه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلت الجنه هتتوزع على 69 أمة كانت موجوده قبلنا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. بتصلي على احمد صلى الله عليه وسلم. فعشان كده اخويا حبيبي ما ينفعش انا وانت وانت وكلنا ما ينفعش نيجي الدنيا ديت ونخرج منها ولا لنا اي اثر ولا بصمه. لسه كنا بنتكلم عن البصمه، فين بصمتك؟ اين بصمتك؟ كان ليا درس لسه عامله الاسبوع اللي فات اسمه أين بصمتك؟ فين بصمتك؟ جيت الدنيا وتخيل كده واحد مات وشايلينه على الجنازة كده، وبعدين واحد بيقول إيه؟ الله يرحمه، زي ما جيت الدنيا زي ما خرج منها ولا عمل أي حاجة. واحد تاني بقى لا، محطوط على الخشبة كده ورايحين بيه القبر وكده، بيقول الله يرحمه عاش لأسرته ولنفسه ولدينه ولبلده، وقدم ثمرات عظيمة جدا وخدم الدنيا كلها وساب بصمة عظيمة. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ويقول لك كما في الصحيحين: في كل كبد رطبة أجر. ويخبرك أن المرأة اللي سقط، امرأة بغية تتاجر بعرضها، سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. والرجل الذي يعني أزاح غصنا من الشوك كان يؤذي الناس في طريقهم، نحى هذا الغصن فدخل الجنة. فين بصمتك؟ المرأة التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما ماتت سأل عنها النبي: أين فلانة؟ قالوا: مات يا رسول الله بالليل، ولا ما أردناش إن احنا نصحيك من النوم. قال: أين قبرها؟ راح لقبرها وصلى عليه صلاة الجنازة صلى الله عليه وآله وسلم، تكرمة لهذه المرأة التي كانت تنظف المسجد وتركت بصمة. فالإيمان باليوم الآخر يعمر الكون ويحفظ المجتمع. دي كانت السمرة رقم 6. رقم 7: تزداد إيمانا. لما تحس إن فيهم آخرة تزداد إيمانا بعدل الله. ربنا قال إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد إلا في حالة واحدة بس، لو كان الإنسان دوت عنده رعية فبات غاشا لرعيته. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في رواية تانية قال: وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. يبقى تزداد إيمانا بعدل الله سبحانه وتعالى. آخر ثمرة أختم بها قبل الدعاء، آخر ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ودي ثمرة مهمة أوي أوي وعظيمة أوي وكبيرة أوي: البعد عن المظالم. يا الله، تخيل حضرتك لما تسمع قول الله عز وجل. الأول عايز أذكرك بالآية اللي احنا ذكرناها في أول الدرس: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله، وبرزوا لله جميعا. شوف الآية بقى اللي عايزين نختم بها، قال جل في علاه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأن الآية بتقول إيه؟ يلي ظلمت هتعرف لما تيجي يوم القيامة هيتعمل فيك ايه؟ بالبلد كده. تخيل. ومين اللي بيتوعد؟ الله. الله يتوعد كل ظالم: هتعرف هيتعمل فيك ايه؟ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقل. ولذلك ربنا حط لنا قانون عدل في الدنيا. قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي يلي عبدتوني ووحدتموني. قال جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: اتقوا الظلم، ابعدوا عن الظلم يا جماعة الخير، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. فإنه ليس دونها حجاب. دعوة المظلوم والله العظيم ولو كان كافر ليس بينها وبين الله حجاب. بل ورد عند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أبي ذر فرأى شاتين تنططحان، شاة بتنطح شاتين، شاة أخرى، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا ذر، يقول له يا أبا ذر أتدري فيما تنططحان؟ قال لا أدري. قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. يا نهار أبيض، يعني القصاص هيكون حتى بين الدواب؟ أي نعم، أمال اللي ظلم هيتعمل في إيه؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. المصيبة مصيبة كبيرة أن أنت تيجي يوم القيامة ومعاك مظالم، الناس اللي بتفرح يقولك لبست العمة وكلت منه الفلوس، عرفت أزور وزبطت المسألة وخدت منه الأرض، ضحكت عليه وخدت منه كذا، عملت فيه كذا، سويت فيه كذا، وأنا اتغلب، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا ما شاء الله فهلاوي ومطقطق. عمرك ما كنت فهلاوي ولا مطقطق، ده أنت انضحك عليك، لأن كل اللي خدت منه فلوس وكل اللي ظلمته وكل اللي اغتبته وكل اللي سعيت بينه وبين أخوه بالنميمة وكل اللي خدت منه أرضه وكل اللي خدت منه حقته، يوم القيامة هياخدها منك حسنات ونعمة كبيرة كبيرة كبيرة. والله نعمة كبيرة يا شباب، نعمة كبيرة يا إخواني، نعمة كبيرة أوي أوي أوي، إن يوم القيامة لازم يكون في يوم قيامة، لازم يبقى في دار اخر، لازم في يوم، لازم يكون في يوم اخر، لان مصيبه كبيره قوي قوي ان انا وانت وانت لو كنا اتظلمنا ان ربنا يجمع بيننا وبين اللي ظلمونا في الجنه تبقى مصيبه، ما تبقاش جنه. تخيل لو واحد اكل فلوسك وقتل عيالك وخد ارضك ودمر مستقبلك، وجيت يوم القيامه قاعد على الاريكه في الجنه لقيته قاعد قدامك بيقول لك مساء الفل ولا ازيك ولا صباح الخير ولا السلام عليكم. مصيبه مصيبه، انا بقولها يمكن بنضحك بس بقول دي مصيبه، مصيبه ان انت تلاقي اللي ظلمك قاعد معك في الجنه. فمن رحمه ربنا انه لا يجاوز الجسر ظالم ابدا. يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن، الحديث رواه مسلم، لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه. والله العظيم ما حد هيعدل لما يؤدي اللي عليه، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة كان لها قرنين، ضربت شاة تانية ما لهاش قرنين، تيجي يوم القيامة اللي ما لهاش قرنين يطلع لها قرنين تروح ضرب الشاة اللي كان لها قرنين. وبعد كده يقول جل وعلا كونوا ترابا، في الوقت ده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تخيل يوم النبي سمي يوقظ هذا الحس في قلوب الصحابة، أتدرون من المفلس؟ أنتوا فاكرين مسألة المظالم دي هتعدي كده؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقسم بالله عز وجل مصيبة مصيبة كبيرة أن أنت تقعد تظلم في الناس عشان ربنا مديك القدرة أو المنصب أو الجاه أو المال أو الصحة أو وتظلم الناس الضعفاء الفقراء المساكين الذين لا يجدون لهم ناصرا إلا الله. مصيبة مصيبة كبيرة. ولو كنت مش فاهم الموضوع ده، تخيل كده لما تظلم واحد ويقول لك بيني وبينك يوم القيامة هاخد حق كله حسنات. بعض الناس بتسخر يقول له ابقى بيني، هيقابلك وهياخد حسناته. ده ربنا قال كده ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم النبي يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات بصيام وصلاة وزكاة وحج، يعني أعمال ما شاء الله، لكن عنده مشاكل، يقتل قد شتم هذا وضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فعل كذا فعل كذا، فيعطى هذا من حسناته. حسناتك اللي انت عملتها خالصة لوجه الله متبعا فيها رسول الله هتتاخد منك قدام عينيك، ودي مصيبة. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان تيجي آخر، عشان كده تيجي آخر نصيحة أختم بها درس النهاردة، حديث البخاري يقوم النبي يقول لك من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا لما تفرج، اليوم النهاردة أخوي وحبيبي، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات.